أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا علي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واستعملوا مضارعا لأوشك وكاد لا غير وزادوا موشكا. هذا البحث تقدم نظير له في بحث كان وأخواتها، والأمر فيه سهل. القاعدة التي فيه أن ما سمع عن العرب من تصريفات هذه الأفعال يثبت لها نفس ما ثبت للماضي من العمل، وما لم يسمع وإن كان قياسيا كما في اسم الفاعل مثلا أو المصدر أو ما إلى ذلك، فيشكل إلحاقه به في العمل. هذا ما ذكره هنا. والقاعدة هنا في أفعال المقاربة هي تقريبا على العكس من القاعدة في باب كان، فإن الأكثر في كان وأخواتها أنها تتصرف اللهم إلا ما استثني كليس وما إلى ذلك، أما هنا فالأكثر هو عدم التصرف. يقول جميع أفعال المقاربة لا تتصرف ولا يستعمل منها غير مثال الماضي إلا كاد وأوشك، أما كاد فجاءوا لها بمضارع لا غير، نحو يكاد زيدها يضيء، وأما أوشك فجاءوا لها بمضارع نحو قول الشاعر يوشك من سر من منيته في بعض ذراته واثقها يوشك، وهو فيها والمضارع في أوشك يعني وهو فيها يعني والمضارع في أوشك أعرف من مثال الماضي، وربما للتقليل هنا جاءوا لها باسم فاعل كقول الشاعر فموشكة أرضنا أن تعود خلاف الأنيس وحوشا يغابا. هذا تمام الكلام في هذا الموضوع. في المطلب الآتي نتعرض ببعض ما اختصت به عتى وخلولق وأوشك من أحكام. وهو حكم واحد في الحقيقة وإن كان له تفريعات متعددة. حاصله أن التمامية في عتى وخلولق وأوشك مضطردة وكثيرة، يعني أن تعامل هذه الأفعال الثلاثة معاملة فعل تام هذا مضطرد فيها وكثير، وذلك بأن يسند مضمونها إلى المصدر المستفاد من أن الداخل على الفعل المضارع. ففي مثل عسى أن تقوم أجاز أن نعتبر عسى فعلا تاما ونقول فاعلها هو المصدر المؤول المستفاد من أن تقوم، يعني الظهور عسى قيامك، يعني أرجو أو نعم عسى قيامك، أو مثلا أوشك قيامك، أو أوشك أن تذهب، يعني أوشك ذهابك، يعني اقترب ذهابك. فيكون الفاعل هو هذا المصدر، وحينئذ فتكون مكتفية بمرفوعها فتكون تامة. مما يتفرع على هذا الحكم الجائز صورتان. الصورة الأولى أن يتقدم اسم على هذه الأفعال الثلاثة، وتكون هذه الأفعال معتمدة على ذلك الاسم المتقدم، ففي هذه الحالة يجوز أن نعتبرها تامة أيضا، ويجوز أن نعتبرها ناقصة. فإذا اعتبرناها تامة كان فاعلها المصدر المستفاد من أن والفعل المضارع، وإذا اعتبرناها ناقصة جعلنا اسمها ضمير الاسم السابق، وجعلنا أن يكون خبرا. مثل زيد عسى أن يقوم، فيجوز أن نعتبرها تامة، فيكون أن يقوم الفاعل، فيكون زيد مبتدأ والجملة التي بعده خبر له، يعني زيد كأنك تقول زيد مرجو قيامه. ويجوز أن تقول عسى اسمها الضمير العائد إلى زيد وخبرها أن يقوم، طبعا هذا عند غير الشارع. لأنه قد مر أن الشارع يعتبر دخول أن على المضارع في سياق عسى وأخواتها مانعا من نقصانها، لذلك لابد له ان يغير البيان. يعني هذا البيان الذي ذكرناه هو البيان المشهور لهذه الصوره، البيان الذي يناسب ما ذهب اليه الشارع ان يقال هكذا، يجوز ان نعتبرها او يجوز ان نسندها إلى المصدر المستفاد من أن والفعل المضارع، ويجوز أن يسندها إلى ضمير الاسم السابق، يكون ضمير الاسم السابق والفاعل، وأن يكون حينئذ تكون منصوبة لمفعل الخاطب كما تبنى هو السابق. على الصورة الأولى المعنى هكذا، زيد مثلا زيد مرجو قيامه، على الصورة الثانية زيد مثلا اقترب من القيام، مثلا الآن نحن نريد أن نصور كيف يكون لدينا حرف جر ثم ينزع فينفض المصدر، ينفض المصدر على أساس. إذا الفرق بين بيان الشارح وبين بيان غيره ما هو؟ عند غيره يقول في هذه الصورة يجوز أن نعتبرها تامة ويجوز أن نعتبرها ناقصة. إذا اعتبرناها تامة فاعلها المصدر، وهذا مشترك بين الشارح وبين غيره. وإذا اعتبرناها ناقصة يكون الاسم ضمير الاسم الصار الضمير العائد على الاسم المتقدم. أما عند الشارح فالصورة الثانية ليست صورة النقصان، وإنما عسى دائما تاما لأنها ملازمة دائما لأن، كما ذكرنا سابقا أفعال الرجاء تلازم أن، ودخول أن عند الشارح ينافي أنها ناقصة، فحينئذ لابد أن تكون فعلا تاما، وإذا كانت فعلا تاما فلابد لها من فاعل. فهذا الفاعل يكون ضمير الاسم السابق، ويكون المصدر المستفاد من أن والفعل المضارع مفعولا به منصوبا بنزع الفاصل على التوسط. فلذلك المصنف نلاحظ انه غير البيان في هذه الايضا. اذا هذه هي الصوره الاولى مما يتفرع على الحكم الذي ذكرنا. طبعا وتظهر الثمره في هذه الصوره عندما يكون الاسم المتقدم مؤنثا او مثنى أو مجموعة. مثلا الآن في مثل زيد عسى أن يقوم، سواء أسندنا عسى، الآن نتكلم على وصف مبنى الشارح، سواء أسندنا عسى إلى أن يقوم أو أسندنا عسى إلى ضمير الاسم السابق لن يؤثر ذلك على الوصف شيئا. لكن إذا كان الاسم مؤنثا مثل هند عسى، عند هند عسى أن تقوم، هنا تظهر الثمرة بين الاحتمالين. فإذا قلنا عسى فاعلها أن يقوم القيام مبكر، فحينئذ نقول هند عسى أن تقوم. وإذا قلنا لا، هي مسندة إلى ضمير الاسم السابق، ضمير الاسم السابق لابد أن يكون مطابقا للاسم السابق فيكون مؤنثا، فلابد أن تظهر علامة التأنيث، فتقول هند عسى أن تقوم، فتظهر الكاملة هنا. وكذا الحال لو كان مثنى أو كان مجموعا، كان في الزيدان عسيا أن يقوما أو الزيدان عسى أن يقوما. وهكذا الحال أيضا في البيان. طبعا بالبيان الذي ذكرناه يتضح أنه لا مجال لتوهم الرد على الشارح بهذه الصورة والصورة التي ستأتي. أنه قد لقائل أن يقول أو قد يتوهم أنه يكذب ما ذهب إليه الشارح أنه سمع في مثل هند عسى أن تقوم، سمع لبثا هند عسى أن تقوم وهند عسى أن تقوم. وهند قد يتوهم هكذا أن هند عسى أن تقوم ما لا يصح إلا إذا بني على أن عسى فعل ماضي. نقول لا، الشارح يمكن له أن يصححها حتى بناء على القول بتماميتها، لأنه على كل حال لابد أن تكون متحملة لضمير الاسم السابق. تحمل ضمير الاسم السابق أعم من أن يكون متحملا له على أنه فاعل أو على أنه اسم لو صار لا يصح ردا على الشارع. فنظرية الشارع منسجمة مع واقع الأمثلة المسموعة. أيضا هذه هي الصورة الأولى التي تتفرع عن الحكم الذي ذكرناه. الحكم الأصلي الذي ذكرناه أن مثل عسى وخلولق وأركك يجوز إسنادها إلى نفس المصدر، وحينئذ حتما تكون تامة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن لا يتقدم اسم على هذه الأفعال الثلاثة، ولكن يكون الفعل المضارع المقرون بأن رافعا لاسم ظاهر كما في عسى أن يقوم زيد، أو حتى لا نقول رافعا بعده مرفوع حتى تكون عبارة أدق، أن يكون بعد المضارع المقرون بها اسم مرفوع. كما في عسى أن يقوم زيد، فعسى لم يتقدم عليها اسم، ووجدنا بعد يقوم الذي هو المضارع المقرون بها اسما مرفوعا وهو زيد. ففي هذه الحالة أيضا يجوز على مبنى الشارح أن يكون الفاعل لعسى هو أن يقوم المصدر المؤول، وحينئذ فيكون المرفوع بعد المضارع مرفوعا به فاعلا له، يعني زيدان عسى أن يقوم زيدان، زيد فاعل ليقوم، وأن يقوم زيدان هي فاعل عسى. الوجه الثاني، ونتكلم أيضا على مبنى الشارح، أن يكون فاعل عسى هو زيد المتأخر، هو المرفوع المتأخر، ويكون المصدر المؤول مفعولا به قدم على فاعله. ويكون المضارع المقرون بها رافعا لضمير منفصل، يعني اصله عسى زيد ان يقوم، يعني ان يقوم هو، لكن قدمنا المفعول على الفاعل فصار عسى ان يقوم، وزيد كانت مرفوعه لان هي فاعل عسى زيد، فهو حينئذ فاعل يقوم هو ضمير منفصل. هذا تصوير المطلب على مبنى الشارح. على مبنى غير الشارح الامر سهل ايضا، في هذه الصوره الثانيه يكون المرفوع المتاخر اسما لعسى، ويكون ان يقوم المضارع المقرون بان خبرا قدم على الاسم، ويكون فاعل يقوم ايضا ضميرا مختلفا. ثم نعم، وايضا تظهر الثمره في هذه الصوره فيما لو كان المرفوع المتاخر مؤنثا او مثنى او مجموعا، ولا تظهر الثمره فيما سوى ذلك، كما رأينا في عسى أن يكون زيدا. أما مثلا عسى أن تقوم هند، هنا نجزم ونقطع بأن عسى أسندت إلى أن يقوم ولم تسند إلى هند، وإلا لقيل عسى، وهكذا الحال في سورة التثنية وفي سورة الجامعة. في البيت الأخير من هذا البحث يتعرض المصنف لمطلب صرفي في الحقيقة، أو مطلب لغوي لعله في الحقيقة، أنه عسى دائما مفتوحة السين لا يجوز كسرها ولا ضمها إلا إذا اتصلت بتاء الضمير أو نوناء الضمير، ففي هذه الحالة جاز الكسر وجاز الفتح، والمصنف يختار الفتح وانتقى الفتح لكم. نقرأ هذا المثال: يجوز إسناد عسى وخلول قوائل. طبعا هذه يجوز هي محصلة خلاف بين النحويين على ما في ذهني الشلوبين وفي اعتباره الفضاء لعله وجاء الفارسي يعني هذا الذي قال المصنف الذي قال الشارح به بجوابه ومذهب الفارسي والمبرد كأنما كان يجوز اسناد عسى وخلوص واوشك الى ان يفعل يعني الى المصدر المؤول فيستغنى به عن الخبر. الان المصنف يبدا يستخدم العبارات التي تتناسب مع المبنى الذي اختاره سابقا فيستغنى به عن الخبر اي فيكتفي بموضوعه اي فيكون تاما. تقول عسى ان تقوم واوشك ان تذهب كانك قلت دنا قيامك وقرب ذهبك. قال الله تعالى وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لك. واذا بنيت هذه الافعال الثلاثه على الاسم قبلها الان الصوره الاولى اذا بنيت هذه الافعال الثلاثه على اسم قبلها فسر عسى بان بمعنى بمعنى عسى من فعل جاء الان بالنتيجه الرجاء يستلزم القول فالان لم يجد لعله ولم يجد فعلا للرجاء يكون بعده يصبح ما بعده لان يوجد اسم مرفوع وحرف جاء رجاء فيه رجاء نعم فلذلك غير او انه يقول انها خارجه عن اصلها ان الاصل في ان تكون بمعنى الرجاء ولا قد لا تستعمل لذلك او تفترق به. واذا بنيت هذه الافعال الثلاثه على اسم قبلها جاز اسنادها الى ضميره وما قال اذا اسنادها الى ضمير على اي مبنى ينسجم لا ينسجم مع مباني القوم انها ناقصه لان الفعل الناقص لا يسند الى مفرد وانما يسند مضمونه الى مضمون الجمله كما هو مذهب الشارح في تفسير النقصان. فلذلك قال اسنادها الى ضمير يبين انها تامه. لماذا هي تامه؟ لاقتران المضارع بان وقد بينا ان اقتران المضارع بان مانع من النقصان وموجب للثنائيه. جاز اسنادها الى ضميره وجعل ان يفعل بعدها خبر جعل معطوف على اسناده يعني جاز اسنادها الى ضميره وجاز جعل ان يفعل بعدها خبرا طبعا خبرا لا ينسجم مع مبناه. وجاز اسنادها الى ان يفعل حينئذ يكون هناك مسامحه في قوله اسنادها الى ضميره أو هناك مسامحة في قوله خبرا لأنه في الحقيقة عنده مفعول بنزع الخاطر. وجاز إسنادها هذا الوجه الأول. الوجه الثاني جاز إسنادها إلى أن يفعل مكتفا به فتكون تامة حينئذ. هذه الصورة الأولى ويظهر أثرها ويظهر أثر ذلك هذا الجواب في التأنيث والتثنية والجمع. تقول زيد عسر أن تقوم والزيدان عسيا أن يقوما والزيدون عسر أن يقوموا وأوشك أن يفعلوا فهذا على الإسناد إلى ضمير المبتدا. وتقول زيد عسر أن تقوم والزيدان عسر أن يفعلا والزيدون أوشك أن يفعلوا فهذا على الإسناد إلى أن بصلتها يعني بما وصلت به لأن أن المصدرية موصول حرفي. وهكذا إذا كان بعد أن يفعل هذه انتهينا من الصورة الأولى. الآن الصورة الثانية إذا كان بعد أن يفعل اسم ظاهر ما قال مذكورا به على الأقل اسم ظاهر مذكور فإنه يجوز كونه اسم عسى. الآن نتكلم على مباني القوم. يجوز كونه اسم عسى على التقدير والتأخير ويجوز كونه فاعل الفعل بعدها. تقول على الأول عسى أن يقوما أخواك واخلولق أن يذهب قومك وعلى الثاني عسى أن يقوما أخواك واخلولق أن يذهب قومك. تفرغ الفعل بعد أن من الضمير لأنك أثنته إلى الضمير فحينئذ يكون لفظ مذكر منفرد. مطلب الأخير إذا اتصل بعسى تاء الضمير أو نونا الضمير هما نون النسوة ونون المتكلمين. نحن عسيت أن تفعل وعسينا أن نفعل والإمداد عسينا أن يقمنا. جازت السين الكسر إتباعا بالياء تقول عسينا وعسيت. وبه قرأ نافع قوله تعالى فهل عسيتم أنت والبيتون والفتح هو الأصل وعليه أكثر القضاء ولذلك قال والدي وانتفى الفتح ذكر أي أيوة واختيار الفتح فرض. هذا تمام الكلام الحمد لله في بحث أفعال المفعول. البحث الآتي مبحث إن وأتوجه. والكلام في إن وأخواتها في جهات. الجهة الأولى في تعدادها، عدها المشهور ستة، وعلى ما في ذهني عدها في بوي سبع، وعدها الموضح يعني ابن هشام سبع. فالذي عدها ستة قال هي إن وأن ولكن وليت ولعل وكان. والذي عدها خمسة قال إن وأن حرف واحد، غاية الأمر قد تفتح همزته وقد تفتح، وهو صحيح وسيأتي. والذي عدها سبعة أضاف إليها عسى، حملها على لعل لدلالتها على نفس معناها، لكنه طبعا اشترط فيها شروطا حتى تكون حرفا مشبها بالفعل. ومن جملة الشروط أن يكون أن تكون أسندت إلى ضمير مثلا كما في عتاه يكون، كما تقول لعله يكون تقول عتاه يكون. فكيف مثلا الجهة الثانية في معاني هذه الحروف؟ فأما إن وأن فكلاهما لتوكيد الحكم، أي يدلان على تقرير النسبة المذكورة في كلام المتكلم. ومعلوم أن توكيد الحكم لا ينحصر بمورد الإنكار، بل قد يؤكد الحكم لغير منكر ولو بدرجة أخف، كما قرر ذلك في محل. ابن الناظم كان معروف بالبلاغة والبيان أكثر مما هو معروف بالنحو، لذلك البصمة البلاغية في كتابه أو البصمات البلاغية في كتابه واضحة. الآن ما الفرق بين إن وأن هذا نؤجله إلى قول الناظم همزة إن افتح لسدي مصدره، وهل ما حرف واحد أو حرفان يتأذى الكلام فيه إلى حين. وأما ليس فهي حرف يدل على التمني، والتمني هو طلب ما لا طمع في وقوعه. سواء كان ممكن الوقوع أو ممتنع الوقوع، فالمدار في التمني على كون الفعل متوقعا وفي وقوعه طمع. أن لا يكون متوقعا وأن لا يكون في وقوعه طمعا. وما هو متعارف على الألسنة من أنه طلب المستحيل، هذا نفي من قلة الترتيب. إذن الأمر الذي يتمناه قد يكون ممكنا وقد يكون مستحيلا. فشرط التمني أن لا يكون هناك طمع في وقوعه، وقد لا يطمع الإنسان بوقوع ممكنا كما قد لا يطمع بوقوع مستحيل. لذلك مثل الشارع بمثالين، المثال الأول ليس زيدا حيا، والمثال الثاني ليس الشباب يعرض. مثال للممكن الذي لا طمع في حصوله وللمستحيل الذي لا طمع في وقوعه قطعا. هذا بالنسبة لليلة. وأما لعل فتدل على الترجي، والترجي يشارك التمني في أنه من صنف الطلب، إذ كما أن التمني طلبا فكذلك الترجي. غاية الأمر أن الترجي طلبا لما يتوقع ويترقب حصوله، لما يطمع في حصوله، فلذلك كان خاصا في مورد الممكن. فهذا فرقه عن التمني، أن التمني مورده أعم من الممكن والممتنع، بخلاف الترجي مورده خاص بالممكن. ثم الترجي هل هو مرادف للطمع المقابل للإحصاء، أو أن الترجي أعم من الطمع والإحصاء؟ فرق بين الاحتمالين ما هو؟ الاحتمال الأول الإحصاء لا يكون ترجيا، يكون مقابلا للترجي كما أنه مقابل للطمع، والطمع والترجي شيء واحد. على الاحتمال الثاني لا، يكون الترجي مشترك معنويا يقسم إلى طلب المحبوب الذي هو الطمع وطلب البعد المضبوط الذي هو الاسم الذي يظهر من عبارة الشرح هو احتمال الثاني، لأنه قال ولعل للترجي والطمع وقد ترد الإشفاق. وأما بالنسبة للكن فعبارة الشارح أن لكن هي للاستدراك، والاستدراك بحسب ما عرفه هو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم عدم ثبوته أو نفيه. وهذه العبارة من العبارات المشكلة. وحاصل المطلب أن الاستدراك هو أن تأتي بعد الكلام المشتمل على حكم ما بكلام آخر تخالف فيه ما فهم من حكم الكلام السابق. يعني لدينا كلام اشتمل على حكم، الكلام الثاني الذي جاء لم ينفي الحكم الأول، نفى ما فهم منه، نفى ما أوهمه الحكم الأول. لذلك قال تعقيب الكلام، يعني أن تأتي عقيب الكلام بعد الكلام. فإن كان ما فهم من حكم الكلام السابق إيجابا فوظيفة الكلام الثاني أن يرفع هذا الإيجاب، والثبوت. وإن كان ما فهم من حكم الكلام السابق نفيا وجب على الكلام الثاني أن يدل على رفع هذا النفي، أي على رفع النفي ما هو؟ أي الدلالة على ثبوت ما نفاه مفهوم من الحكم السابق. مثلا إذا قلت جاءني زيد، فهذا الكلام تضمن نسبة المجيء إلى زيد، وهذه النسبة إيجابية وقد استلزمت هذه النسبة الإيجابية نسبة إيجابية أخرى. ولو على سبيل التوهم تلزمت، ولو توهم لا نقول في الواقع، على الأقل في ذهن السامع هذه النسبة الإيجابية الأخرى ما هي؟ أنه نام عندي. يعني إذا قلت جاء زيدان، يفهم السامع مثلا بسبب أو لآخر أنه جاء وبقي عندي البيت ونام عندي، فعندما أريد أن أستدرك علي أن آتي بكلام يدل هذا الكلام على رفع الشهود الذي توهمه السامع. الدرس ماذا أقول؟ جاء زيد أو جاءني زيد ليلة لكنه لم ينم عندي، فما معنى الاستدراك؟ أنك أتيت لكلام ثاني، وظيفة هذا الكلام الثاني أن يرفع ما توهم ثبوته من الكلام المتقدم. وإذا قلت ما جاءني زيد فهذا الكلام قد اشتمل على نسبة سلبية واستلزمت هذه النسبة السلبية نسبة سلبية أخرى ولو في ذهن السامع وتوهمه. كان إذا قلت مثلا ما جاءني زيد فقد يتوهم السامع أن كل أشكال التواصل منقطعة بينك وبينه، معلومة بينك وبينه، منفية، وهذه نسبة سلبية. فوظيفة الاستدراك أن يؤكد وجود نحو من المحائل التواصل. فتقول ما جاءني زيد لكنه هاتفني، فهذا استدراك. لماذا؟ لأنه رفع أو لأنه نسخ النفي الذي توهم من الكلام المتقدم. هذا هو المقصود من الاستدراك. أما كيف نطبق هذا المطلب على العبارة التي ذكرها الشيخ؟ تعقيب الكلام برفع ما يتوهم عدم ثبوته أو نفيه، نفيه. يوجد احتمالان في كلمة نفيه، الآن نقرأها من فوق. الاحتمال الأول أن نقرأها بالجر، وحينئذ يصبح المعنى هذا تعقيب الكلام برفع ما يتوهم عدم ثبوته أو عدم نفيه، فتكون نفيه معطوفة على ثبوته. والمعنى حينئذ فرق. نشوف تعقيد الكلام برفع ما يتوهم عدم ثبوته، عدم ثبوته، أو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم عدم نفيه. ما معنى تعقيب الكلام برفع ما يتوهم عدم نفيه؟ إذا توهم المتوهم أن نوم زيد عندي لم ينتفي، عدم نفيه، ما يتوهم عدم نفيه، إذن المتوهم ما هو؟ النفي أو عدم النفي؟ أصبر الآن قبل أن نصل إلى الإثبات، المتوهم ما هو؟ قلنا ما يتوهم عدم نفيه، أنه جعلناها مجذورة، فتكون مجذورة لابد أن تكون معطوفة على ثبوته، فتكون عدم داخل على ثبوته وداخل على نفيه. فإذا قلنا عدم نفيه فالمتوهم ما هو؟ عدم نفي نوم زيد. عدم نفي نوم زيد يعني إثبات نوم زيد، أن نفي إثبات، فيكون المتكلم الشارع ماذا توهم؟ أن زيدا قد نام. فرفع نوم زيد كيف يكون؟ بأن تقول لكنه ما نام عني، لكنه نام عني، صحيح؟ فإذا كأنه هكذا، ما جاءني زيد فيتوهم السامع اوكي لا جاءني زيد فيتوهم السامع انه نام عندي فاقول في الاستدراج لكنه ما نام عندي، فهنا اكون قد رفعت ما توهم السامع عدم نفيه، توهم السامع ثبوت نوم فلان عندي فانا اتيت بالاستدراج ورفعت ما توهم السامع عدم نفيه او ما توهم ثبوته. إذا هنا لا مشكلة، مشكلة هاي إذا كان هناك مشكلة نفكر سويا. في ثبوته ألم تعقيب الكلام برفع ما يتوهم عدم ثبوته لقائل أن يقول ألم يتوهم عدم ثبوته، يعني المتوهم ما هو، النفي أو الثبوت؟ المتوهم لا توهم عدم ثبوته، يعني توهم النفي. الآن إذا السامع توهم النفي، نفي نوم زيد عندي، فلماذا علي أن أرفع ما توهم نفيه؟ وإذا توهم نفيه يعني رفعه، يعني نوم زيد في توهم ذلك السامع مرفوعا منتهى، فلماذا أرفعه؟ وكيف يكون هذا استدراكا؟ هذا هو الوجه الذي ذكر، هذا هو الوجه الذي ذكر. إذا لو جعلنا نفيه مجرورة لكانت معطوفة على ثبوته، وحينئذ فلا تواجهنا مشكلة في نفيه وإنما تواجهنا مشكلة في ثبوته. حاصل المشكلة ما هي؟ أن من يتوهم النفي فقد توهم ارتفاع النسبة، النسبة بين النوم وبين زيد الذي توهم النفي توهم ارتفاع هذه النسبة، فإذا توهم ارتفاع هذه النسبة فلماذا نحن بحاجة في الاستدراج إلى رفع ما توهمه؟ لأن ما توهمه هو الارتفاع، فلا نكون بحاجة إلى رفع الرفع أو إلى رفع الارتفاع. يكون هذا أكثر بتفصيل الحق. هذا إذا قرأناها بقراءة الجر، وإذا قرأناها بقراءة الرفع برفع ما يتوهم عدم ثبوته أو نفيه، فحينئذ تكون ثبوته معطوف على عدم، برفع ما يتوهم عدم ثبوته أو نفيه، يعني المتوهم أحد أمرين، إما عدم الثبوت وإما النفي، وكلاهما بمعنى واحد، فحينئذ تفسد القسمة وتخسر. وقد وقع النقد والإبرام في تصحيح هذه العبارة أو ردها، والصحيح في الجواب يأتي لنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.